التسمية متى تكون؟ إن كان الاسم مجهزا فتكون عند الولادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم. وأما إذا كانت غير وإذا كان وأما إذا كان الاسم غير مجهز فالأفضل أن يكون في اليوم السابع عند العقيقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.